سلام عليكم. في قصة عجيبة غريبة حصلت في الجزائر عام 2006 لشاب اسمه محمد الطاهر. محمد هذا طالب في جامعة باب الزوار قسم التكنولوجيا، وكان في السنة الثالثة. لكن هذا محمد رب العالمين عطاه موهبة في التعلم وشدة الذكاء شيء غريب عجيب. كانوا الدكاترة يقولوا له أنت إنشتاين زمانك. كان الولد يأخذ الدرجات الكاملة في جميع المواد. فوق هذا كان بعض الدكاترة يستعينون فيه في إلقاء المحاضرات من كثر ما كان الولد يحضر للمادة اللي كان يدخل فيها، ويعني تحضير مسبق. وكانوا الدكاترة على علم بهالشيء، كانوا يقولوا له يا محمد يا طاهر تعال قول حق الطلبة الدرس الجديد هذا اللي يعني بعنوان كذا. وكان يتفنن في إلقاء المحاضرات. كان يعتبر محمد الطاهر من أسطورة جامعة باب الزوار اللي في الجزائر. الولد علاوة على الذكاء كان وسيم، شاب محافظ، هم الوحيد هو الدراسة والبيت فقط. وكانوا أمه وأبوه وإخوانه مبسوطين على محمد وعلى أخلاقه وعلى تواضعه وهدوء العجيب هذا. محمد كان أشبه بالانطوائي، لكن هو مغلق على نفسه لأنه ما يبي يشغل نفسه في أمور ثانية. يعني مالكم بالطويلة، خلال المرحلة الدراسية لما وصل للسنة الثالثة ادخلت فتاة في حياته، وصار بينه وبين هالفتاة اللي اسمها منال حب، لكن حب من طرف واحد. من طرف منو؟ من طرف منال. منال هذه فتاة كثر ما تقول جميلة جميلة، بنت عائلة معروفة جدا، ثرية، بنت جميلة، بنت مثقفة، البنت مقاصرة شيء. لكن لما طاحت عينها على محمد الطاهر أغرمت فيه. في البداية البنت تحاول تتقرب من محمد، لكن محمد يعني آخر همه موضوع أنه يكلم بنت أو يسوي علاقة أو أبداً ولا يفكر. تحاول فيه، تحاول أنك اليوم الثاني تروح الجامعة وهي لابسة أحلى اللبس وأحلى العطورات تحط وهالشكل ومجهزة وحالة حالة، أبداً محمد ولا كأنه يشوف شيء. يخلص المحاضرة على طول يرجع البيت يذاكر، يتغدى، يبدل ملابسه، ينام، أبد حياته طبيعية جدا. البنت أصبحت شبه مهووسة في محمد، ما هي قادرة تسيطر على مشاعرها. البنت أصبحت ترتكب بعض الأفعال الفاضحة، يعني أفعال تفضح مشاعرها، لدرجة أنها كانت تجي تسأل محمد وتحاول تقرب منه وتأخذ رقم تليفون بيته ورقم تليفونه الخاص وتحاول تقول له أنا بزورك، أبي أشوفك، أبي أجلس معاك، تعال خلنا نقعد بالكافيتيريا، نروح نتمشى. ما في شاب أصلا يرد منال، يعني البنت ألف واحد يتمناها، لكن محمد ولا في باله. البنت يعني مع رد محمد وصد لها أصبحت أكثر رغبة في محمد وأكثر يعني جنون، وبدت تسوي حركات غريبة عجيبة له. والولد بدت تضايق. البنت هذه كل يوم ناطت له في كل محاضرة، عند باب كل فصل من فصول الدراسي، عند البوابة، عند السيارة أول ما ينزل. البنت أصبحت متواجدة في كل الأماكن اللي يروح لها محمد. بدأ يضايق وبدأ يحس إن البنت يعني تبي إنه يكلمها، تبي إنه يحبها، لكن الولد ما يبي بهالأمور هذه ويحاول يصدها، يحاول يرفض طلباتها لما تقول له تعال أنا عزمتك على قهوة، ولا أنا عزمتك على شيء ناكله، ولا خروح أنت مشى، ولا يقولها لا أرجوك لو سمحتي أنا مشغول وأنا عندي دراستي وأنا برجع البيت، الله يخليك ابتعدي عني. وبدا يصارحها مع الوقت، بدا يصارحها قال يا بنت الحلال انا مو كذي، انا ما احب العلاقات والان ما افكر في الارتباط وارجوك يعني. لكن البنت ما يأست، بدت تطارد محمد حتى في حارتهم، بدت تتعرف على بنات جيرانه علشان تاخذ المعلومات وتزورهم يعني بطريقه او باخرى، يعني تعرفت على البنات في من حاره محمد نفسه وصارت تتواجد في الحاره. البنت الظاهر ما حد رادها من اهلها واللي تبيه تسويه. البنت مدلله، البنت ثريه وذكيه وجميله وطايشه ومجننة الولد، والولد مصمم وابدا ما بذنه ماي أنه مستحيل يدخل في علاقة. راحت الأشهر وجت الأشهر ومحمد على موقفه والبنت على إصرارها. شو اللي حصل؟ محمد يوم حس أن البنت هذه بدت تسوي له مشاكل وبدت يعني تدخل في حياته غصب، والناس بدأوا يسولفون، الطلبة بدأوا يعرفون ايش قصتها وان هذا قاعد يصدها وهذا قاعد تركض وراه، وحتى حارتهم الكل بدأ يسولف عن البنت اللي كلها تجي الحارة علشان محمد الطاهر، وبدأ الحكي ينتقل وحتى يعني وصل الكلام لأسرة محمد وبدأ يتضايق وحاس كأنه في وحدة قاعدة تطارده أو تترصد حركاته وتتابعه وتراقبه في كل مكان. هذا شيء أزعجه بشكل كبير، فقرر أنه ينهي الموضوع عن طريق أنه يخطب بنت معجب فيها من أقاربه وأنه كمشروع زواج يعني. فقال لهم يا يما أنا أبي أتزوج. منو يا ولدي؟ في وحدة في بالك؟ قال إيون فلانة اللي من أقاربي. فعلا راح وخطبها ووافقوا، والبنت ذي كذلك كانت يعني تحب محمد إنه من أقاربها وكانت تتمنى إنه يتقدم لها، وحصل اللي كانت تبيه، وكانوا متفقين على جميع الأمور وكانوا يحلمون في بيت الزوجية وبكرة يعني يبنون المستقبل مع بعض. ومحمد كان سعيد جدا ونشر الخبر بشكل متعمد علشان يوصل إلى منال والغير منال اللي كانوا يعني يتناقلون الكلام ضد محمد، وإنه كان يعني يلعب على البنت أو أحد كان يعتقد أنه هو اللي خدعها يعني علشان لحد يسولف فيه. لكن البنت منال لما عرفت أنه راح خطب واحدة من جماعتهم وعن طريق صديقاتها اللي هم جيران محمد اللي في نفس الحارة اللي عايش فيها، أقدرت توصل إلى بيانات البنت ومعلومات عنها وين في أي كلية تدرس واسمها وشكلها. المهم راحت قابلتها وقالت لها شوفي ترى محمد أنا بيني وبينه علاقة وقصتنا طويلة، وروح اسألي اللي في الجامعة كلهم، اسألي قسم التكنولوجيا راح يعرفون قصة الحب اللي بيني وبين محمد والعلاقة اللي بيننا. وترى على فكرة أنا ومحمد في علاقتنا رحنا إلى أبعد مما تتصورين، فمحمد علشان يهرب من الزواج مني راح تزوجك. البنت لما سمعت الكلام هذا على طول راح تكلمت أهلها، قالت أنا محمد هذا ما أبي، هذا صاحب سوابق وعنده وحدة يحبها ولا علاقة فيها وتعرف كل شيء عنه، وعطتها بعض الإثباتات والأدلة وكذا. قامت وفسخت الخطوبة أو اللي هي كتب الكتاب اللي كانوا عاقدينه بين البنت هذه وبين محمد. وفعلا جاء الرد صادم لمحمد أن الفتاة اللي كتب كتاب عليها اللي هي من أقاربه أرفضت أن تستمر فيها الزواج، وطلبت انه يطلقها وخلاص وكل واحد يروح بحال سبيله. لما راح لها يحاول يتفاهم ايش فيك بنت الحلال، ايش اللي تغير، ايش اللي تبدل، من اللي ضحك عليك، من اللي كذا. قالت لا حبيبي، انا اكتشفت ماضيك وان هالقناع اللي انت فيه هذا فقط يعني ديكور علشان تخفي ألاعيبك على البنات وكذا، وقامت تعدد للبنات وفلانة وفلانة. تذكر الطالبات اللي معاه في القسم، ولا وعلاقتك مع منال، منال البنت كذا، وقالت لي معلومات خاصة عنك ما حد يعرفها إلا يعني الناس المقربين. فهذا أكبر دليل على لما عرف أن منال هي اللي تدخلت في حياته وتسببت في انفصاله بينه وبين زوجته اللي كاتب عليه الكتاب من أقاربه. هني محمد قال خلاص أنا لازم أضع حد لهذه الفتاة. إيش سوى؟ اليوم الثاني محمد راح للجامعة ومعاه سكين وينتظر منال إلى أن خلصت من المحاضرة. طلعت مع واحدة من صديقاتها، جلسوا في حديقة الجامعة يسولفون يدردشون، ويجي محمد من الخلف أو يطعنها أول طعنة في الظهر. لما التفتت عليه البنت طعنها طعنة ثانية. البنت يعني ما ماتت على طول، والطعنات ما كانت قاتلة، حاولت أن تهرب، قامت تركض المسكينة وتطيح على الأرض، وهذا يركض وراها ويطعن فيها. البنت تقوم تحاول تصد طعناته، يركض وراها ويطعن فيها إلى أن فارقت الحياة. كان منظر أمام مجموعة من الطالبات والطلبة كان شيء مرعب، وهم يشوفون منال تركض ومحمد الطاهر يركض وراها بالسكين ويطعن فيها يطعن فيها إلى أن البنت طلعت روحها وفارقت الحياة وماتت على ممر أحد الفصول الدراسية. طبعا تدخلوا الأمن، أمن الجامعة، وكذلك بعض الطلاب اللي حاولوا أن يعني ينقذون الفتاة لكن كانوا متأخرين. محمد بعد ما أنجز الجريمة وتأكد أن منال ماتت أصبح هادي طبعه، ولا هو متوتر ولا شيء. رمى السكين وجلس على الأرض ينتظر أن يجون رجال الأمن يلقون القبض عليه، وفعلا جوا خذوه وراحوا فيه للتحقيق. ليش يا محمد؟ ليش قتلت البنت؟ قال هذه دمرت حياتي، هذه صار لها أكثر من سنتين الآن وهي طاردني في الجامعة، إلى أن وصلت أنا إلى ثالثة سنة ثالثة في الجامعة وأنا يعني عايش برعب منها، والبنت طاردني في كل مكان وتجبرني على أني أحبها، وتدخلت في حياتي لما أنا رحت كتبت كتابي على واحدة من قريباتي وراحت يعني حاولت يعني أنها تخرب العلاقة بيننا، وفعلا أنا فسخت الخطوبة أو الكتاب اللي بيننا، وكله بسبب منال، وأنا قررت أني أتخلص منها لأن البنت ما تردع بالكلام ولا بالتهديد، لازم أني أقتلها وأرتاح. أخذوا عندكم هالصدمة هذه. رجال الأمن قاعد يطالعون محمد، يعني شوف موضوع أنه لما تقول مثلا واحدة الطارد واحد الطارد ليش؟ يعني شنو هو، شنو في زود مثلا لما طارده؟ ليش طارده؟ خصوصا لما اكتشفوا ان البنت قمة في الجمال والاخلاق ومن عائلة معروفة وثرية، اشتبي بمحمد يعني عائلة بسيطة، لكن الولد صحيح انه وسيم لكن شخصيته شخصية انطوائية. صحيح انه ذكي في الجامعة والكل يشيد بذكاءه وتفوقه، لكن هذا مو ما هو دليل على انه يعني إنسان متكامل مثلا في عقله ولا متكامل في أخلاقه. ترى مرات تلقى واحد ذكي دراسة غبي حياة، هذا مثل معروف عندنا يعني، تلقاه والله العظيم يتخرج ويصير دكتور لكن غبي، غبي في التعامل مع الناس. والله أذكر في بعض المواقف مع أطباء ودكاترة يعني، والله العظيم أقول يا الله أنت شلون صرت دكتور، بيني وبين نفسي طبعا أقول أنت شلون صرت دكتور، شلون عديت يعني على الماجستير، وشلون قدمت الرسالة وناقشوك، وشلون دخلت على الدكتوراه، يعني ما في واحد شريف من هاللجان اللي اختبروك يقول أن أنت إنسان مو صاحي، ترى مو بس دراسة عشان يعطونك شهادة، لازم تكون أنت يعني لازم في مقابلة شخصية، شخصيتك شخصية واحد يعني يستاهل يصير دكتور ولا لا، مرات كذي سبحان الله. فأقول لكم لما واحد يكون ذكي بشهادة مو معناته انه ذكي في الحياة، تلقاه غبي ويتصرف تصرفات يعني والله ما يتصرفها، يعني انسان ما يعرف يقرأ ولا يكتب. فالموضوع ما هو موضوع شهادة، لا لا لا لا، موضوع تربية، خبرات سابقة، تجارب، وبعدين الدراسة. ترى الدراسة مجرد علم، والعلم تقدر تاخذه ترى بطريقة او باخرى، لكن هذا يعني شهادة ورقية، حين احنا في هالزمن هذا ما ما ما تمشي الحياة الا في هالشهادة تثبت انك درست، حتى لو انك غبي تثبت انك درست عشان توظف عشان ما ادري شنو، الحياة تلزمك كذي. لكن تبون الحقيقة؟ لا والله، في اذكياء ما عندهم شهادة، في ناس عباقرة ويعرف يتصرف وحكيم، مالك يعني لا تخلوني نطول بالسالفة هذه. المهم الحين محمد قاعد يطالعونه، يعني اوكي متفوق بس التصرف اللي سواه ما يسوي واحد يعني صاحي، هذا يمكن مجنون، يمكن غبي، يمكن يعني معقولة واحدة طارد واحد خايف منها؟ يحمد رب انها واحدة حلوة واخلاق وثرية الطارد هالشيفة أو هو الولد هذا، حتى لو كان وسيم لكن فغير وانطوائي ما عنده شخصية، على شنو مشايف عمره يعني؟ هالموضوع ما دش بعقل رجال الأمن في البداية، بدوا يبحثون عن محمد وشخصية محمد، قال يبا هذا زين عنده أصدقاء أصلا، ما حد يسلم عليه في الجامعة، انطوائي كله يروح البيت ويخلص دراسة يروح البيت، من البيت يرجع للكلية وبس، ما عنده علاقات حتى في الحارة يعني ما يسلمون عليه، انطوائي الولد. زين منال اشتبي فيه، اشتبي فيه، الجامعة مليانة متفوقين يعني، اذا هي دور واحد متفوق. قالوا يبا كذلك منال متفوقة واخلصكم. منو منال؟ منال هذه الله يسلمكم ابوها طبيب وأستاذ في جامعة الطب العاصمة الجزائر. جدها منو؟ جدها كاتب ومؤرخ معروف عالميا، ما نبي نذكر منو. البنت من عائلة ثرية، البنت في قمة الجمال والأخلاق والدلال واشتبي فيه. راحوا حق منو اللي حققوا معاها؟ البنت اللي كانت جالسة مع منال لما صارت الحادثة، راحوا وجابوها قالوا لها تعالي. شو اللي صار؟ قالت جانا هذا المجنون وطعن منال من الخلف وظهرها، وبعدين في بطنها البنت حاولت انها تهرب منه تصده، لكن كل ما تطيح يقعد يسدد لها كذا طعنة، البنت حاولت تتقاوم من المسكينة الى ان فارقت الحياة. زين منو هذا محمد؟ شنو علاقته في منال؟ منال ليش كانت الطاردة؟ قالت نعم منال الطاردة؟ قالوا ايه هو اللي يقول. قالت منال طارد منو؟ قالوا لها محمد الطاهر يقول ان منال هي اللي دمرت حياته وكانت الطاردة. قالت منال الطارد محمد الطاهر هذا الانطوائي الخبل اللي ما ادري شو. قالوا لها اجل شنو الصحيح في الموضوع؟ قالت ابدا، منال اصلا مخطوبه واللي خاطبها شاب اسمه رضا، وهم اصلا يحبون بعض حب عجيب غريب اصلا، ومستحيل انها تطالع واحد غير رضا، تحب رضا ومتفقين على الزواج، منو هذا محمد طاهر عشان منال طارده؟ راحوا حق ابو محمد الطاهر، سألوا سؤال، قالوا له ولدك كان يشتكي من وحدة طاردة وكذا؟ قال لا. زين ولدك كاتب كتابة على وحدة من أقاربه؟ قال لا. شنو لا؟ محمد ما كتب كتابة على وحدة من أقاربه ومتفق وياها على الزواج وبعدين فصلوا العلاقة اللي بينهم علشان وحدة تدخل؟ قال لا أبدا، ما صار الكلام هذا. أنا مستغرب إنه شلون ولدي ارتكب هالجريمة. أجل الكلام اللي قاله محمد شنو هذا؟ والقصة اللي قلتها لنا أنت يا أبو طلال في البداية شنو هذه؟ أنا أقول لكم شنو، بجيب لكم الحين سالفة من أول. الله يسلمكم، هذا محمد الطاهر فعلا شاب متفوق وشاطر ووسيم لكن انطوائي، يقعد في البيت وينتظر ليل يوم الثاني الصبح بس علشان يروح الجامعة علشان يطلع ويمارس حياته. ما عنده حياة اجتماعية، ما عنده أصدقاء، ما عنده أقارب يقعد وياهم، ما عنده أحد يسولف معاه، وهو أصلا ما يحب يجلس مع أحد، يحب يروح الكلية ويقعد قدام هالدكتور وياخذ المعلومات. الولد فيه ما أدري إذا أقدر أسميه هوس تعليمي، الولد فيه شغف للتعلم بشكل رهيب، وحياته فارغة، حياته العاطفية فارغة جدا والاجتماعية. في يوم من الأيام طاحت عينه على منو؟ على منال في إحدى المحاضرات في التكنولوجيا، هي كذلك معاه في التكنولوجيا لكن أعتقد في السنة الأولى. يوم شاف منال تخربطت مشاعره، ومنو ما تخربط مشاعره إذا شاف منال؟ لكن محمد الطاهر بزود، لأن أول مرة يخفق قلبه في الحب. أول ما شافها يعني بدأ يحس بشعور الحب هذا اللي ما تقدر تنفس، ودقات قلبك ونبضك يعني يكون قوي، تحس براسك كذي، تحس بصداع. يوم شافها رجع البيت وهو يتذكرها أول مرة كذي، يعني بنت تدخل في مزاجه ويفكر فيها. اليوم الثاني، اليوم الثالث، اليوم سنة كاملة وهو يطالع منال ولا حتى قدر يتجرأ يكلمها كلمة. الولد أصلا ما يعرف يسولف، لكن بس يطالع يطالع يطالع، يتضايق إذا سجل مواد في محاضرات معينة وما لقى وياه منال. كان يترصد لمنال يشوفها وين يعني يتسجل في أي مادة علشان هو يسجل. مشكلته أنه هو ماخذ مواد كثيرة، أو يعني طالب تخرج والمواد اللي هي تاخذها مختلفة عن مواده، فكان يتضايق ويقضي وقت طويل جدا في الجامعة، يجي في بداية الدوام حتى ان طلبه موجود فقط علشان يشوف منال وهي داخلة وين رايح الكافيتيريا لين تدخل للمحاضرة يروح محاضرته. يطلع من محاضرته يقعد يراقبها الى ان تخلص اخر محاضرة، ويراقبها الى ان توصل بيتهم. سنة كاملة ولا قال لها كلمة اصلا، يكفي انه بس يشوفها، هذه حياته كذي. الاغرب والادهى ان البنت ولا حست فيه. سنة كاملة وهو بس يراقبها ويعرف تفاصيل حياتها بالكامل. وبدأ، لان الولد ما هو اجتماعي والحب هذا سيطر عليه، حب من طرف واحد، لكن الآن الحب حقيقة الحب هذا كان من طرف محمد مو منال، ما تدري عنه. فكان يرجع البيت يتوهم ان منال كانت تكلمه وتقول انا احبك وان العلاقة اللي بيننا راح تستمر وان احنا بكرة راح نتزوج، وكان ينسج الخيال ويفكر ويسولف معاها بغرفته دائما قاعد بروحه ويسولف وكذا، ويقعد يراجع لها دروسها ويقولها يلا بكرة اشوفك الصبح، ويروح الجامعة عشان يطالعها. الولد سنة كاملة وهو يفكر هالتفكير هذا، إلى أن دخل في خياله موضوع أن منال بدأت تطارده وأن منال بدأت تضغط عليه على حياته، وهو قام يتدلع عليها. لا منال يعني أرجوك خلاص، يعني أنا صدق يعني كنت أحبك، بس لا أنا ما أحب البنت اللي تلزق فيني أو كذي. تخيل إلى أن وصل أنه زهق منها في خياله، زهق منها ومل وحب أنه يفصل يعني الحب عن الدراسة، وقال لها أنا أهم شيء عندي دراستي وأرجوك لا تشغليني، هذا كله في خياله. وبعدين تركها وقال لها خلاص راح نقطع العلاقة، وراح تقدم حق واحدة من جماعتهم من أقاربه، وأن منال خربت عليه وذيك طلبت منه الطلاق. كل هذا طلع خيال في خيال، وهذا باعتراف محمد الطاهر. المصيبة أنه قالوا يمكن كان يختلق هالعذر هذا، يعني يمكن يبي يسوي نفسه أنه مجنون مثلا عشان يفلت من العقاب. قعدوا يبحثون عن أي سبب يدفع محمد أنه يقتل منال، ما لقوا. فعلا الولد كان مهووس فيها، رغم أن أكدوا المحكمة ووفق التقارير الطبية أن محمد وقت يعني تنفيذ الجريمة وبشهادة الشهود كان بكامل قواه العقلية، لكن ضرب عنده فيوز الخيال وبدأ يخربط، قام يخلط زيت ماي إلى أن ضربت ماكينة مخه، وقام عاد فصل على البنت وراح قتلها. البنت ولا تدري عنه. لكن بالطويلة الموضوع فعلا عقد الكثيرين وحزنوا، خصوصا أن الجريمة حصلت داخل الحرم الجامعي، وتأثروا كثير من الطلبة والطالبات، خصوصا أن منال كانت فتاة في قمة الأدب والاحترام والتفوق، وكانوا الكل يحبونها، الطلبة وكذلك الدكاترة اللي يشدون فيها، وكذلك أبوها دكتور معروف وأستاذ جامعي، وجدها معروف كذلك مؤرخ وكاتب عالمي. وقصة صارت طويلة عريضة، مالكم بالطويلة، تم الحكم على محمد بالسجن المؤبد بعد ما اختلفوا هل هو فعلا مجنون، هل هو اختلق. لكن لما كانوا يحققوا معاه كانت ردوده كلها عقلانية، وفعلا اتضح انه هو يتخيل كل اللي صار، وحكموا عليه بالسجن المؤبد. هذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.